بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، الحجر والحجر والحجر، والصرة والسرة والصرة. فهل هناك من حفظ الأبيات؟ نعم. قل ثلة وقرة أحسنت. ملأ دمعي، حفظتها؟ ملأ دمعي حجري. طيب أحسنت، لا بأس. طيب أحسنت، زين. في مقرة أحسنت، ما شاء الله، أحسنتم جميعا. طيب نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أب. العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. العشب يدعى بالكلى، وللحراسة الكلى، وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي. عندما نعم العشب بالكلى، وجمع كلية لكل حي ذي أب. أحسنت، حفظت تمام يا عبد الوهاب؟ هات. وللحراسة لكل حي، أحسنت، ما شاء الله. وإيش؟ نعم، لكل حي، نعم أحسنت. أحسنتم. إذن معنا كلا وكلا وكلا بالقصر، يعني بدون همز. الأول الكلا، وهو اسم للعشب، والعشب يقال له كلا كلا بالهمز، لكن هذا على التخفيف. وقطرب رحمه الله قد ذكر بعض المواد التي أصلها بالهمز، وهو ذكرها بدون همز بالتخفيف، وهذا ممن انتقده عليه بعضهم، لكن نحن نمشي على ما ذكر كما قلنا. فالآن المعروف أن العشب يسمى كلأ، فهو الكلأ بالهمز، وهو ذكره هنا الكلأ، وهذا مبني على إيش؟ على التخفيف، تخفيف الهمزة إلى ألف، وهذا باب معروف في اللغة. فإذا الأول الكلى هو العشب، ولكن قلنا المعروف فيه الكلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث، وفيه: فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. فالكلاء هو العشب. طيب، وأما الكلى فهو يقول الحراسة، وهذه أيضا يقال فيها كلاء وكلاء وكلاء بالهمزة، ولكن هو ذكرها كلا، فالكلا اسم للحراسة، حرسه حراسة، كلأه كلاءة، هذا أصلها، وهو ذكرها بالقصر. والثالث الكلا، وهو جمع كلية، والكلية هي هذا العضو الداخلي الذي في الإنسان الذي يجتمع فيه الماء، وهو يصفي الدم فيخرج منه أكرمكم الله البول مع مجرى البول، ويرجع الدم الصافي جهة القلب، وهكذا. فهذه المفردة منها كلية بالضم، كلية، ونحن ننطقها كلية، والمعروف كلية، والمثنى كليتان، فكل شخص له كليتان، والجمع كلى، الجمع كلى. قال: وجمع كلية كلى، لكل حي ذي أبي، يعني للإنسان، الكلية التي في الإنسان، هذا المراد. إذن انتهينا منها: الكلى والكلى والكلى، الكلى العشب، والكلى الحراسة، والكلى جمع كلية. نقرأ ما بعده. قال رحمه الله: الجد والد الأبي، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. ها عند من؟ نعم يا خالد. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. أحسنت. ها من؟ ممن لم يشارك؟ نعم. نسيت اسمك، لطف الله ولا ايش؟ فتح الله. فتح الله، أحسن. الجد والد الأب، والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. نزيد ثالثا ممن لم يشارك من أول الدرس. ها من؟ نعم يا أحمد. الجد والد الأب، ها ضد ايش؟ ضد اللعب، والجد ضد اللعب، والجد، والجد عند العرب البئر ذات الخرب. نعم. إذن هذه ثلاث ألفاظ: الجد والجد والجد. فالجد والد الأب معروف، وهو أب، الجد أب. والجد ضد اللعب، يقال لعب وجد، جد جد، ومنه من جد وجد، يعني الذي يجد سيجد بغيته. ومنه قول أبي تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بين الجد واللعب. فالجد الاجتهاد. والجد، قال: والجد عند العرب البئر ذات الخرب. فالجد من أسماء البئر إذا كانت في موضع كثير الكلاء، إذا كانت البئر في موضع كثير الكلاء أو كانت قليلة الماء فهي يقال لها جد، يقال لها جد. وهناك معنى مشهور أيضا للجد بل معنيان، وهما العظمة والحظ، الحظ والغنى. فمن الجد بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا. فما معنى جد ربنا؟ أي عظمة ربنا. فالجد هنا بمعنى العظمة، وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت عظمة ربنا. ومن الجد بمعنى الحظ والغنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي ولا ينفع صاحب الحظ حظه، أو ولا ينفع صاحب الغنى غناه، يعني لا ينفعه بحيث ينجو مما تريد أو بحيث يحصل على ما يشتهيه دون قدرك يا رب، لا. فالحظ ما ينفع إلا بقدر من الله جل جلاله. وعلى هذا فذكرنا هنا الآن للجد ثلاثة معان، ذكرنا للجد ثلاثة معان، وهي عند من؟ عند أبي عبد الرحمن. الجد والد الأب، والجد بمعنى العظمة، والجد أي الغنى. أحسنت. طيب نكتفي بهذا.